بسم الله الرحمن الرحيم. آمري يا كامري يشتريها كلتش الى الاخير، ها بعدين عسك في الواحد، بعدين ارفع الكلتش شوي شوي وادعس بنزين شوي شوي لين تمشي الموتر. اذا مشى الموتر وشفت حل ادعس كلتش وعسك باثنين، هذا يعلمك خوي. ويقوم الرجال ويدعس كلتش ويعسك الواحد وتحل. أنا لقي لي واحد رايد يدبس القمرتين، والله إني فحط عجوزة معهم، العجوز متمسكة، ها؟ والسائب يفحط، ما جاء سارق، والعجوز حسبي الله عليه، يا ولد يا ولد، وتطيح العجوز، ما تدري المسكين، عيونه، حنا أبو غازي أكبر مفحط، ها؟ والله كم من شاب ورأيتم ورأينا في البرنامج، كم من شاب مات بسبب مفحط، مفحط، متهور، قد زاغ عقله. المهم يوم خذينا الملف وشفت الولد قام يزحف، ما هو وقدامنا الصبات وبدا يطلع عن الخط، ها لين نزل على الردمية. بس يا ولد الموتر، يا ولد الموتر. يا شباب المراهقين انتبهوا، يا شباب من تشجيع المفحط انتبهوا من الركوب معه، احذر كل الحذر، ما تدري يخطط. شاب عمره 9 سنوات قال امنيتي بس اني اركب مع مفحط، وش اللي حببك؟ قال سفحين ما ترون بعض الشباب يسرقون أباءهم وأمهاتهم، يسرق ذهب أمه، يسرق الأسطوانة، يسرق المخبأ اللي في أبوه، كلها هذا الشاب أقدم عليه تحت تهديد وسيطرة تامة من أصدقاء السوء. وقرين السوء تبا لقرين فجري ونفر طريقي فارجعي يا كامري واستديري كي تعودي للطريق الطاهر. ويقوم من الوليد ينقلب في السماء قبضي ويطيح على السد، ها والله يا اخوان ان معي في القمارة واحد يبقسني، مرة يضربني بقس في وجهي، مرة يضربني بقس في بطني، واقول يا ولد اللي يضربني هذا بني اللي فقع وجهي بدربه. عامري يا كامري والله اذا استخرها لله ما يخرب فيها شيء، سبحان الله. يا ربك الزيت يطلع علينا من عند الكي، حرارة من عند القيل موتر والله ما يرتبها. لكن والله يا اخي يوم انه استخرها للدعوة 200 القرب وحنا نمشي القزازة اللي عند الباب دي ترقل بعد الشيبان، لو تفك قد سنة بلت السوق ورجعت الحالة تجيب كيس بصر وتاني. تسجيلات صوت العزة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة صوت المنابر تقدم آمري يا كامري للدعاة عبد الله الشملي، أبو غازي، سلطان الدغيلبي، أبو زقم، مع مشاركة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الأجر. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. مهما ركضنا في الدنيا أيها الإخوة ومهما سعينا في الدنيا فوالذي نفسي بيده لا نجد أفضل ولا أكرم ولا أعز من مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي يجتمع فيها أناس أخيار يذكرون الله ويصلون على محمد عليه الصلاة والسلام، فكم فيها من الخيرات وكم فيها من البركات. يوم أن نجتمع مثل هذه اللقاءات ونذكر الله ونجتمع القلوب صافية متوضئين ومصلين نحب الله ونحب محمد عليه الصلاة والسلام، نجتمع من أجل مرضاة الله، فهنيئا لي ولكم هذه اللقاءات الطيبة المباركة. نعم، جعلت لهذا اللقاء عنوانا رائعا رنانا طنان. ربما يستغرب بعض الشباب هذا العنوان، لكني أحببت أن أسميه آمري كامل. ها؟ عنوان هذا اللقاء آمري كامل، يعني اللي عنده كامري اليوم بينبسط. سنتكلم عن الكامري وهي محبوبة الشباب، وربما الكامري مرغوبة عن كثيرا من الناس، لجمالها ولخفتها. ولذلك أنا كان عندي كامري وكنت أستمتع بقيادة الكامري وتحدى المكسيمة. الآن يصير تحدي بين الكامري وبين المكسيمة، لكن الفائدة من هذا الحديث وهذه السيارات، الفائدة يوم أن تصخر هذه السيارة في طاعة الله. اي والله يا أخوان، الآن أنتم منكم من مع سيارة دجن غمرتين ونيت جيب كامري لومينا، لا تلومينا يا لومينا، ها بعضهم جايب ين سوداني، جاء مرة أحد المخيمات جاب ين ووقف ين ونزل يسمع المحاضرة. أسألكم بالله، من يوم دق سلف أو من يوم أن تكيت سلف من بيت وعشق ناوي من بيتك أنك تحضر هذا اللقاء، والله ما دارت العجلات إلا ولك من الأجر ولك من الحسنات. فإذا قطعت 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو 80 كيلو 100 كيلو، من الناس من يقطع 1000 كيلو بالسيارة يروح ياخذ عمره ويرجع، ها كم له من الأجر؟ أليس الله جل وعلا في الحديث القدسي كما يرويه محمد عليه الصلاة والسلام يقول: من أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ها وما زال العبد يتقرب إلي. لا إله إلا الله. فكيف الذي يقطع 200 كيلو لله؟ كيف الذي يقطع 600 كيلو؟ كيف الذي يقطع 1000 كيلو لمكة؟ كل قدوما لله. ماذا سيكافئك الله جل وعلا؟ ما أجمل الكامري يوم أن يكون صاحبها مصخرها لله. تلقى الأشرطة ما بين الشيخ محمد المنجد، ما بين الشيخ عايض القرني، ما بين الشيخ عبد العزيز مثل المملكة، ما بين المشايخة، وتلقى ده ما يزهق حتى لو إن الحال يمشي 120 140 مبسوط، والمشايخة شريط ورا شريط، وتلقاه مبسوط ومشرح صدره. هذا الحديث صخره لله جل وعلا. فما أعظم هذه السيارة. لكن يوم يجيك شاب كامل لقيت أنا واحد من الشباب، والله يا أخواني إن السيارة تزحف بالأرض مثل المنبطة، سيارة المنبطة تمشي، والله إني استغربت، قلت يا ولد هذه لها جسد ولا لها يايات؟ وش اللي خلاها منبطة؟ الآن اخترعوا أنواع جديدة للسيارات، وتشوفونها بكثير من الشباب اللي مرفعها من وراء واللي منقذها من قدام، واللي بطحها، واللي مركب جنوط غير جنوطها، واللي مرفعها، واللي مسحب قالب اليايات. اليايات الآن بعضهم الآن يقلبها حتى تنزل، وبعضهم يقصها علشان تنزل. يا أخواني هذا سبب للموت أصلا، سبب للخطر. أعظم خطر يوم أنك تغير شكل السيارة. اليابان لما صنعوا السيارة صنعوها بمواصفات تخدم هذه السيارة. فإذا تجي أنت العبقري الشاب يكبس له حبتين بيض ثم تمسك على الموتر ويقعد يهندس في السيارة، يجلس قدام بابهم وماسك تنس تنتين وعنده شاهي ويشرب وشواربهم طشرة وعيونه مبققة، ويقول يا ولد أنا نقرب الآيات، ثم قام يرفع في الكامري في النافذ في البيت ولا في الشارع، فقام يرفع في السيارة ثم قال خلنا نقلب اليايات. يبي يخترع شيء ما اخترعوه اليابان سبحان الله. والله يا أخواني رأينا كثيرا من الشباب يشرب لي أمه بطل خمر ولا يأكل له ثنتين ثم يجيك مخمخ في السيارة، يخترع أشياء والله يا أخواني إنها تودي راعيها في داهية. أنا رأيت دبسك غمارة وحدة يمكن 2004، والله يا أخواني إنها ما بينها وبين الأرض مقدار كذا بس، وهي تمشي تكون كذا تنقص كأنها راكب له ناقة تنقص كذا، وتلاحظونها واجب والله يا أخوان إنها تنقص. ما أدري كيف الشباب هذول يسوقونه. هذا لو يضرب حصاه لو يضربها يمشي 120 أو 130 ويضرب حصاه سريعة الانقلاب على طول، لا فيها سست. أنا رأيت واحد من الشباب منزل السد كله ما مخلي إلا ثنتين بس، هي تقريبا تيجي 6 أو 7 اليايات، ما هو بالايات السجن، هذا منزلها كلها مخليه بنتين، والله انها تمشي وانها تحك من ورا كذا تحك، ما ادري شلون يشبعون. اول قديما ايش كانوا يسوون الشباب؟ يا شباب من يعرف ايش كانوا يسوون اول؟ اول ما يعرفون تنزيل السجن ولا يعرفون تقصيص اليايات، كانوا يحطون اكياس شعير ولا كأس رمل. ها قديما كان عندي 200 رمل وعطيتها مرة أخوي يأخذ لفة عليها. والله أنا يوم وقف عند البيت لقيت خشم موتري مرتبة. قلت يا ولد الموتر إيش جاء؟ موتري خابر زين. وامسك أخوي قلت تعال يا أخي أنت خذيت الموتر متساوي ورجعته لي رافع خشته للسماء وشو مسوي؟ قال تعال أوريك يا أبو غازي. قلت وش عندك؟ ويجي يفتح لي الشنطة لقيت حاط كيسين رمل محمل رمل. وفعلا الآن اطلع للطحوس تلقى الشباب معهم شياوي وعب في الأكياس. الآن ناقصنا عند الإشارات ناس يبيعون رمل بس علشان الشاب يلبس حط كيسين حط أربعة حط ستة. الآن ما عاد فيه. هذه موضة قديمة تحميل السيارات بالأكياس والرمل هذه قديمة. الآن ما فيه. الآن اسحب بس من السسم وكل واحد على حسب المسكة اللي عنده. امسكت معه قوي ينزل أربع سسم، امسكت معه على خفيف ينزل سستين ها ولا ينزل العيال. هذا الآن أساليب الشباب الآن وتنوعت أساليب الشباب. أذكر مرة كنت رايح الجدة ونزلت في مطار جدة استقبلني أحد الشباب بمئتين ألف قرنبع الطبلون حقهم تقصص الكرسي اللي جلست عليه. والله يا أخواني القطن حقه طالع السبرينج أشوفه قرنبع الزيت يطلع علينا من عند الكيل وحرارة من عند القيل موتر والله ما يركبها. لكن والله يا أخواني يوم إن سخرها للدعوة مثال القرنبع وحنا نمشي القزازة اللي عند الباب دي ترقل ترقل القزازة احتريها بس متى تطير القزازة. لكن والله يا أخواني يوم ركبني معه من جدة إلى مكة عشان عندنا لقاء ومشغلين المكيف والله كأني راكب 500 مرسيدس اس اي ام. اي والله يا أخواني من الراحة والطمانينة. ليه؟ لأنه مصخر ذا القربع لله يجيب عليها مشايخ يودي مشايخ وأصبحت هذه القربع والله كأنها مرسيدس 500 اس اي. اي والله ليش؟ لأنه مصخر هذا الموتر لله. ونحن ندعو دائما الشباب الكبار والصغار. الآن بعض الشباب أو بعض الشباب مشترين ديدسن غمرتين ومخليها عند البيت ما غير شغلت هذه الديدسن السرندلات خالص كيس بصر كيس طحين شغلتها تدل السوق. لو تفك الديدسن بعض الشباب لو تفك ديدسنه دلت السوق ورجعت تجيب كيس بصر وتلت. ها لكن فكها على مسجد ما تدري وين المسجد فكها على محاضرة ما تدري. بعض السيارات تتلتع لا جرى عليها تروح المحاضرة مثلا ازعجتهم بالعيال ولا ازعجوها عياله تكفى يا يبا ودنا خلنا نسمع الشيخ الفلاني في المسجد. يمشي تطفي عند البيت ثلاث مرات وتنتح عند الاشارات خمس مرات لكن بيوديهم للسوق ولا بيوديهم لسوق الغنم ولا تطفي ولا مر. وتلقاهم يشيط ومبسوط ويوزع الفتانات. ليه؟ لان بيروح سوق الغنم ولا بيروح للسوق يجيب لك كيس بصر. لكن سبحان الله من الناس الان من سخر سيارته للدنيا ولا لها أجر. إذا ما يحتسب الأجر عند الله جل وعلا أن يسخر هذه الحديدة لله ولا ما لها أجر. يا أخواني احتسب وبيت النية أنك تسخر هذه السيارة لله. والله لو تروح تجيب كيس بصل من السوق يكتب لك الأجر كامل. ها تودي عيالك لا قدر الله المستشفى ولا توديهم للمدرسة وتحتسب الأجر أن هذه طاعة لله جل وعلا إلا كتب لك الأجر. لكن نحن ما نحتسب الأجر عند الله جل وعلا ولا نبيت النية أن هذا العمل نبتغي فيه مرضات الله جل وعلا. ولذلك كان لزاما علينا يا إخوان أن نعرف حقيقة هذه السيارات الكامري المكسيمة الفيما ها ونسخرها لله جل وعلا. كنت مرة رايح للجبيل عندنا من الدمام إلى الجبيل وكنت راكب وليت 454 الليل ها الشكامين كذا قرقة ها وكان اللي يسوق خوي ورايح للعمل الصباح وكان خوي ما شاء الله يسرع الظاهر يوصل 140 أو 150 وكان معي قدام أنا راكب وكان قدام معي عفريتة. تعرفون عفريتة الوليتات الحمراء الكبيرة دي اللي لها عصا تعرفون أكثر الشباب يعرفونها وخاصة كبار السن الموجودين يعرفون العفريتة الحمراء. أكبر عفريتة صنعها المصانع من كبره يعني إذا جيت إذا بشر عندك الوليت تتورط كيف تنزل العفريتة لأنها بقى لها ثلاث أربعة يشيلون لكنها ما شاء الله لو ترفع عليها الجبل رفعته سبحان الله. ها وكانت العفريتة قدام عندي بين الجيل ويجي قوي هذا ويسرع، احنا متاخرين على الدوام ويسرع جزاه الله خير، يمشي على تعدى 140 علما بان السرعه خطا. شبابنا ما راحت ارواحهم، الغالب في شبابنا ما خرجت ارواحهم الا بسبب الحوادث وبسبب السرعه وبسبب يعني فنهم في السيارات، يعني يخترعون اشياء في السيارات ربما تكون سببا للانقلاب او سببا للحوادث، ويموتون كثيرا من شبابنا بسبب السرعه وبسبب تجاوزهم الاشارات وما ادراكم ما خطر التجاوز. فلما جينا في لفه الخطيره قبل الجبيل في لفه انقشره لابد الواحد يخفف، هو يبغى يسوي نفسه للحرين، قال يا ابويا باخذ الملف ونمشي 140. المهم يوم خذينا الملف وشفت الوليد قام يزحف ما هو وقدامنا صبات وبدا يطلع عن الخط، ها لين نزل على الردميه، قلت يا ولد الموتى يا ولد الموتى، ونضرب في الصبيه والله يا ضرب، ويقوم الوليد وينقلب في السماء قلبتين ويطيح على التنبه، ها والله يا اخوان ان معي في القماره واحد يبقسني في الغمارة، معي واحد يضربني بقوس، مرة يضربني بقوس في وجهي، مرة يضربني بقوس في بطني، وأقول يا ولد اللي يضربني هذا منه، اللي فقع وجهي من البقوس منه، وأثر هالعفريتة الحمراء قامت تلعب فينا لعب، تنقز اللي هي في راس طويل، وتنقز اللي هي في راس، وتنقز اللي هي في بطني، وكسرت رجيل وكسرت وجينا، والله يا أخواني يوم طاح الوليث على الغمارة، ها؟ وليحنا راكدين وطالع الفتحة ودف خويي ويطلع مع الفتحة اللي وجه خويي كله دماء، وامسح بوجهي لوجهي كله دماء، قلت حسبي الله، انا شكيت في خويي، قلت اكيد الخويي قام يضربني من ذا القوس، يمكن في خل علي ولا بيني وبين شيء، قلت يا ولد الرجال. المهم اطلع انا وياه، يده مكسوره ورجلي مكسوره ووجهي فيه ضربه وسنوني منكسره وخويي ضلعه منكسر، قلت يا ولد حنا شب علينا بلم في الغمارة وشو؟ قال حسبي الله عليها العفريت، العبد فين العفريت؟ وهذا خطر يا اخوان، يعني بعض الشباب الان يحط مثلا عزبته صناديقه وترامسه يحطها معه قدام، لو قدر الله صار شيء ترى ما يلعوز مثل الاغراض اللي معه، حطها بالشنطه وراء حتى لا قدر الله صار شيء والله بعيد عنك. انظروا يا اخواني هذا الحدث كيف اني ما نسيته، والله يا اخواني ركبت في المستشفى في جلسه 3 ايام، ها كله بسبب هذه العفريته والسرعة كيف سببت في انقلاب الموتر وانعدام السيارة. ولذلك نحن ننصح جميع الشباب وننصح جميع من يسرع، والله أحيانا الواحد تجي ظروف صعبة يعني تجبر أنه يسرع، ونقول للشباب لا احتسب الأجر وهد وضعك ولا تستعجل، يمكن أحيانا تمشي في سيدك أنت مرتاح ومبسوط ويجيك واحد يمشي 200 ويكرشك أنت موتر، عاد هذا قدر الله جل وعلا، لكن أنت انتبه وصخر هذا الحديث لله جل وعلا. والله يا أخوانا نعرف شباب إنه مشتري موتر وقال هذا الموتر وقف لله جل وعلا، فأنا أوصي الشباب الذين أعدموا سيارات ما بين تبحير وما بين تمشيات وما بين روحات وما بين جيات، أسألهم من هذا المكان الآن يعلنها أنه سيصخر موتره لله جل وعلا وسيبارك الله فيه، يحفظه من الحوادث ويحفظه من الزلات ويبارك الله فيه وفي موتره، وستأتيه البركات بإذن الله جل وعلا. لماذا؟ لأن صخر سيارته لله جل وعلا، وهذا الذي نطلب عنه، نطلب جميع أن تكون كل حياتنا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك الله سيسألك، بعض الآباء الله يهديك ما يهمك يشتري لولده 2005 مع كل سنة يشتري لولده أفخم السيارة، ها ويقوم الولد لاقي له كامري 2005 وسماويه ويقوم يغيم القزاز، ها ويحط الجاعد ويروح يفطر في الحاره، وينك يا محمد وينك يا سعد، ويركب سعد قدام وابراهيم وراء ومحمد وراء ويخلي ما يترك جحر في الرياض ما يفرضه. بعض الشباب يعبي في اليوم 3 مرات بنزين فل عفل، ها يعبيه 3 مرات كله فرفة كله نجل عيون محمد ونجل عيون سعد، وبعضهم الله ما يعطيه ولا قصة. يا كامري يا كامري واسكني في ضميري، أنت في الدرب غزال فاتن للسائر، درة لا يقتنيها غير جيب عامر، أنت في الدرب غزال فاتن للسائر، درة لا يقتنيها غير جيب عامر، للسائر يا شباب انتبهوا انتبهوا، احذروا كل الحذر من هالصديق اللي زين لك المعصية. احذر ان تعصي الله، احذر من العبارات الشيطانية اللي يجريها الشيطان على لسان كثير من اصدقاء السوء ليزين لك المعصية. انتبه من اللي يقولك تعال مشينا للشارع الفلاني لنركب مع المفاحط الفلاني لنشجع المفاحط الفلاني. والله كم من شاب، ورأيتم ورأينا في البرنامج كم من شاب مات بسبب مفحط متهور منتحب قد زاغ عقله بسبب المسكر أو المخدر، يأتي بسرعة جنونية ليفحص بشارع من شوارع التفحيط، وبعض الشباب واقف يصفق ويرمي عليه فترة. التفحيط هذا ترى يا إخواني كله جسر، بس جسر علشان يحصل على ما يريد فقط. أسألكم بالله، عمركم شفتوا واحد يفحص في سوق الغنم؟ ها؟ عمركم شفتوا واحد يفحص في سوق البل؟ ولا جاء عند باب المقبرة قال هذا جلنت يا مقبرة وجر جلنت؟ ها؟ ولا مر واحد وشافني ولا شاف ماجد قال لجل عيونك يا ماجد ودرج الأرض؟ ما في. لكن وين يفحصون؟ عند مدارس الثانوية؟ ها؟ لا شافوا واحد واقف على الباب؟ ها؟ وكتب الله له من الجمال العيون زرق وواقف ولابس ثوب مخصص؟ ها؟ ويمر على الكامل ويطالع يقول الليل هذا ما يستاهل جلال، هذا يستاهل سلام. ها؟ ويروح يجاور من عنده رسالة ويجي يسرق ولا جاء عنده قال لعيونه. ليه التفريق ما يجي اللي عنده مدارس؟ ليه ما يجي اللي في الحارة الفلانية؟ لوجود شخص، وجود حدث يريد أن يركبه وأن يفعل فيه الجريمة. فنحذر من تشجيع المفحط، نحذر من الصفقات والصرخات. يا شباب المتوسط الثانوي، يا شباب المراهقين، انتبهوا يا شباب من تشجيع المفحط، انتبهوا من الركوب معه، احذر كل الحذر ما تدري يخطط والشيطان معه يخطط له بعد. انتبه. وكم من شاب، ورأينا في النسبة الأخيرة 4200 شاب يموتون سنويا بسبب التفحيط، بس التفحيط 8000 إعاقة كاملة بسبب إيش؟ سبب التفحيط. وما أكثر ما يموتون شباب، سيارة واحدة تدهس 8 أشخاص يموتون. إيش ماتوا فيه؟ يا ليت مات ساجد، يا ليت مات في سبيل الله، لكن مات في شارع من شوارع التفحيط. أذكر قصة لشايب بكى عند وفاة ولده، مات ولده في سيارة مسروقة في شارع من شوارع التفحيط، والأغاني تنبعث من السيارة، وكان تحت تأثير المخدر. فوقف الأب وينظر لابنه فلذت كبده روح فؤاده، ينظر لهذا الابن الذي كان ينتظر فلاحه ونجاحه، والابن قد خرجت روحه وسكت عليه السيارة بسبب الحادث. وينظر ويبكي الأب ويقول أدري يا ولدي أنك أنت مخلد، أدري يا ولدي أنك أنت مخلد، كلنا بنموت، لكن ما ودي أنك مت الموت. يقول له ولدي، خاطب ولدي هو ميت، يقول يا ولدي سوت وجهي، يا ولدي يا ليتك ما مت الموت. ميت في شارع تفحيط، صادم له في المنصورة، سيارة مسروقة، ريحة المخدر والخمر تنبعث من السيارة، والأغاني مرفوعة عليه. نهاية مؤسفة لكثير من الشباب في شوارع التفحيط بسبب العقد والسلاسل اللي ضيعت كثير من الشباب. وقرين السوء تبا لقرين فاجرين، تعالوا شوارع الرياض كم فيها من التفحيط؟ كم في الأماكن يفحطون؟ أسألكم بالله، الشباب هؤلاء الذين يفحطون في السيارات وين أباءهم؟ يعني معقولة ما عندهم أباء؟ جتهم السيارة من السماء؟ والله بعض الشباب عنده سيارة 2005، أنا شاي بلغ عمري فوق 35، أكد لي 20 سنة ما قدرت أشتري لي موتر، وهذا كل سنة يركب له موتر جديد 2005 و2006. ليه؟ يا ليت يسخرها لله، نقول ما يخالف حتى الله يبارك فيه، لكن يشتري له ابوه موتر، ثم تلقاه في شوارع الرياض يفحص ما بين جنطات وما بين سلسله، ويركب بلاد ويزعق بلاد ويلا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والله وهشام في يوم الأيام ما زالوا به أصدق السوء، ما زالوا به، ما زالوا به. كان يخرج يوميا من المدرسة إلى البيت ماشيا على أقدامه، لكن في ذلك اليوم ما زالوا به أصدق السوء، حتى أركبوه مع فلان المفحط ليوصل البيت بعذر أني وصل البيت، ثم ذهب يفحط به ويكبتم به ويري الناس أن مع فلان من الناس ذلك الشاب الوسيم، ويفحط ويمارس العملية التفحيط، وبسلسلة وبحركة اتجهت السيارة إلى منصورة، ثم جت الحادث والصدمة على ذلك الشاب المسكين التي كانت أمه بانتظاره بعد خروجه من مدرسة كما عودها يوميا أن يأتي مسرع إلى البيت، لكن في اليوم ما أتى مسرع. والله عندما مات هذا الشاب وحملت دروسه وسجادته وغترته التي تلطخت بالدماء إلى بيت أمه وطرق عليه الباب، قالت وين ولدي؟ قال هذا ملابسه وهذه غترته وهذا سجادته ودروسه، ولدك انتقل إلى المستشفى الحقيقي في المستشفى الفلانية. اتصلت على أبوه واتجهوا إلى المستشفى وجدوه قد فارق الحياة. سبحان الله. لا بد يا شباب أن نعرف أن هذا الحديث والذي نفسي بيده سيشهد عليك يوم القيامة. أي سيارة معكم الآن، أي واحد معه سيارة يعلم أنها ستشهد عليه يوم القيامة. إن سخرتها لله وخدمت فيها أهل الدين ووصلت أهل الدين وزرت المكتبات وزرت الجمعيات وزرت المخيمات، اعلم أن الله سيبارك فيه. لكنك تسخرها لأمور الدنيا ولا في أمل أنك تحركها لله ستشهد عليك يوم القيامة. لا بد يا شباب، خاصة الشباب أهل الكامري والمكسيم. ها قال ترى يحب الكامري. أي والله الكامري الليل يا كامري، لأنها سبحان الله أول قديما كانوا الشباب طايحين في إيش؟ في الكرصيدة معروفة. أول المطاوعة ما شاء الله عليهم طايحين في الكرصيدة، اذبح المطوع عند الكرصيدة، كرصيدة وبيضة الليل، تلقى الآن المطاوع اذبحوا عند كرصيدة. الآن انتهت الكرصيدة وش طاحوا فيه؟ أحلى يا كامري. ها وبعضهم يقول طامري يا كامري، ما في الآن طاحوا في الكامري. ليه؟ لأن سيارة الخدومة عند الرجال الذي يعرف له، لكن الرجال اللي بياخذ السمة تفعيض جلنطات يسوي نفسه أنه أبو زعر وأنه هو الواحد الذي يفهم وأنه هو أبو الجلنطات، ها وأنه ما حد يسوي زيه. أول جلنط ثاني جلنط صافق له في لمبه، ها من اللي بينفعه؟ والله ما ينفعه، بل بعض الآباء قد ختم الله على قلبه، يجي ولده ويفحص في السيارة ويقلب فيها ويقول له، يقول له أبوه لا يهمك يا فلان تعال، ووداه للمعرض وفك له سيارة ثانية. سبحان الله، هذا يشجع ولده أصلا على الضياع، هذا هو سبب ضياع ابنه. يوم أنه يلقى أبوه يشجع ويلقى أخوه يشجع ويلقى أخوانه يشجعونه، يشجعونه على الفساد. إي والله أسألكم بالله، وش فائدة التفحيط؟ وش جلب لنا التفحيط؟ علمون، هل هو رجولة؟ هل هي كرامة؟ هل هو عزة التفحيط؟ والله ما ضاعوا شبابنا ولا انتهت يعني أعراض كثيرا من الشباب إلا بسبب التفحيط. كنت قبل مدة مشارك في مخيم وكنت جالس مع بعض الشباب قبل اللقاء أسولف أنا وبعض الشباب، جاني واحد عمره 9 سنوات والله يا أخوة، قال أنت الشيخ اللي بتحاضر الليلة؟ قلت نعم. قال وش بتحاضر عنه؟ قلت والله بتكلم عن أحوال الشباب. قال عندك شيء عن التفحيط؟ قلت إيه أبى أتكلم عن التفحيط. قال صدق وش ودي أنا؟ قلت وش ودك؟ قال أمنيتي بس أني أركب معهم فحم. شوفوا يا أخوة شاب عمره 9 سنوات، قلت ليه؟ وش اللي حببك؟ قال تفحيط جرجل انطاد شهوة. سبحان الله يا أخوة، هذا عمره 9 سنوات. أسألكم بالله، الشباب اللي أعمارهم على 13 سنة و 14 سنة ويشوفون الأخ ماجد ولا يشوفون أبو غازي يجر جلنطات عند الإشارة وش يسوي؟ يكثر صعبول الشاب، يقول آه لو أني راكب معهم، ها فحلال لو أني راكب جنب المفحف، أحلى أبو غازي أكبر مفحف، ها يقول ليتني جنبه بس. سبحان الله يا أخوة، أسألكم بالله، هؤلاء الشباب لو تربوا في البيت على الدين وتربوا على الصلاة هل يفكر في هذا التفكير؟ لا والله، لكنه يرى أحوال الشباب في التفحيط، ها ويجونه الشباب في المدرسة ويذكرونه، يذكرونه الشباب في المدرسة بالتفحيط ويقول والله البارح كنا في الكرنيش وجانا فلان وجرجل انطار يا ليت شفت الحركات، فيبدأ الشاب يشتعل، ها يقول بكرة أركب معهم بكرة أحضر تبعله، هو أصلا ما يحضر، لكن الشباب أغروه في المدرسة، يا ليتك جيت ويا ليتك شفت ويا ليتك حضرت، فيبقى الشاب يشتعل. يأتيك في يوم الأيام صديق السوء الذي يركب مع المفحص ويرى شخص يستهدفه بعينه لأنه يريده لأغراض أو لأشخاص يعني شيء معين عنده، فيبدأ يتعرف عليه يسلم عليه عند المدرسة، ما يجيك المفحط نفسه، لا، في السمسار يشتغل له لمصلحته، يأتيك خويه اللي يركب معه فيبدأ يجمل لك ويزين لك ويتكلم ويمدح فلان ويثني عليه بأنه أحسن من فلان، ليه؟ عشان تتعلق هذه النفس فيه ويحب عند الشباب. يوم من الأيام يفحط وراكب مع فلان، فلان ذا المفحط ما يسلم عليه لأنك يمكن تخشى ما تركب معه ما تروح معه، لكن ما يتعرضك هو، يجعل واحد ثاني أو عندك ساكن في الحارة، فيمر في الليل يأخذ لفة عند بيتكم يسلم عليك يتعرف عليك، في البداية اركب معنا روح معنا مشوار بنفحط في الشارع الفلاني، حتى درج درج حتى يتمكن هذا الشخص، ثم يركب هذا الشاب لتبدأ رحلة الضياع مع أولئك الذئاب المفترسة بتعليم التفحيط وركوب معهم، ثم بعد ذلك تفعل فيه الجريمة إذا كان من الأحداث. ونحذر الشباب دائما في المتوسطات والثانوية أن هؤلاء الشباب لا يركب معهم ولا يجلس معهم ولا يشجعون، والله ما علمنا قضية الخطف وقضايا اللواط والأخلاقيات والصور والمشاكل التي يعانون منها كثير من الشباب، وبعض الناس ما يعلم بها، بل بعض الآباء حتى ما يدري عنها إلا بسبب هذه الخطوات وهذه السلسلة التي هي عبارة عن حلقات، يتصل حلقة في حلقة حتى يقع ابنك أيها الأب ويقع هذا الشاب رهينة لهؤلاء الشباب، ثم بعد التهديد وبعد التصوير يبدأ يطلب منه بعض القضايا. أولا أن يسرق أهله، ما ترون بعض الشباب يسرقون أباءهم وأمهاتهم، يسرق لهب أمه، يسرق الأسطوانة، يسرق المخبأ اللي في أبوه، كلها هذا الشاب أقدم عليه تحت تهديد وسيطرة تامة من أصدقاء السوء، بل بعدها يتدرج في سرقة طاسة استبنة حتى يكون مجرم ويكون لص، يسرق المحلات والسيارات ويستخدم تحت تهديد الصور حتى يكون عضو في هذه الجريمة وعضو مع أولئك الشباب. كل عام بموديل وبلون باهر يشتريها كي يراعي خاطري، كل عام بموديل وبلون باهر. ولذلك لابد ننبه على الآباء، ننبه على الآباء أن ينتبهوا لمثل هذا الأمر. إذا شفت عند ولدك شهوة أو رغبة في الانفتاح حاول تطلعه منتزه، حاول تطلعه كورنيش، حاول تدخله يعني مكتبة، تدخله حلقة قرآن حتى العنف اللي عنده يخرج، لكن تتركه للشارع يأتيه المفحط ويركبه ويمشيه يفعل بكرة فيه اللواط ويصوره ويبدأ ينشره. أي نعم، ترى إذا تترك ولدك يخشى عليه الضياع، لكن لما تنبه وتجلس مع أبنائك وتقولون يا أولادنا هذا خطر، هذا يغريك، هذا يبغى يفعل، هذا يبغى، خلاص تنتهي المشكلة. أنا لقي لي واحد رأي كابس بحر في جرجة منطقة، كابس حق تفحيط، بل أن تنوعت السيارات الآن حتى رأى التريلة، لو تقول له جرجة رأى تريلة ولا رأي باص، خلاص الناس انهبلوا في التفحيط سبحان الله. ولذلك نحن ننبه الناس وننبه الشباب، والله ما ضاعوا الشباب وبداية انحراف الشباب إلا بتعلقهم بالتفحيط، يعني ربما يكون انحراف الشباب أسباب أخرى، لكن التفحيط ترى سبب رئيسي في انحراف الشاب في بداية العمر، يعني من 9 سنوات 10 سنوات 12 سنة يبدأ الشاب في الانحراف، وين؟ يتعلق قلبه بالتفحيط. بل بعض الشباب الآن يقول له أبوها بشتري لك ديبسن، يقول لا أبغى كامل وسماوية، ولا فضية، يقول فضية وفتحة، وجي الله ما أدري آلتيمة ما أدري جي الله، كل شيء تماثيل، ولا يبغى تماثيك، لا يبغى عاي أجل للسحب بالثالث أو سحب بالرابع، عشان يعرف يتفنن لما يجي في الشارع ويكون في الشارع في رمل خفيف أجل للتفعيل. أنا لقي لي واحد رايد يدس الغمرتين، والله أني فحط عجوزة معهم، العجوز متمسكة، والشاي بفحر في المدى الشارع، قال والعجوز حسبي الله عليك يا ولد يا ولد، وتصيح العجوز ما تدري المسكينة، ولده يقول يا ابن الحلال السيارات زحمة والطريق فيه رمل، ما درى المسكين انه سبحان الله يا اخوان متعلق قلبه بالتفعيل. والله اني رأيت اطفال في المدرسة اذا هو بيطلع من الفصل لجع عند باب الفصل قال ولجع عند دورة المياه قال يبحثون بانفسهم ما عاد في السيارات، الان التفعيل ولا الاواد يفحص في بيته. والله نشوفهم في السواد تلقاه يفحص الشارع وجرجر انطار هو بجسمه. اسالكم بالله هذا لو يستلم سياره وش يسوي؟ والله يهدم فيه، تلقاه في كل شارع جرم وفي كل زاويه تفحيط باثنين وثالث حتى ضاعوا الشباب. ولذلك انا احذر الشباب ان نسخر سياراتنا لله، والله اذا تسخرها لله ما يحرف فيها شيء سبحان الله. انظروا الى سيارات بعض الشباب الصالحين المطاوع عزاهم الله خير، والله يهم يكدون السياره كذب الموت، والله العظيم اخواني يهم يكدون السياره كذب، ولا تخرب ولا تبنشر ولا يجيها شيء سبحان الله. ليه؟ لان مسخرينها لله. لكن انظر الى ذاك اللي عنده تدسر قمرتين ولا كامري ولا مقسيمه ويسخرها لامور الدنيا، يوم تلقاه صادم له في لمبه، يوم تلقاه مبنشر، يوم تلقى واحد جاي يحاكه. والله يا اخواني اني اشتريت سياره جديد جيب في اكس ار وساعة لبكت عند البيت جديد، لكن سبحان الله عين ما صلت على النار، بس جلست سمعت يمكن ساعة أو ساعة ونص وشوي لي واحد يدق الباب وافتح لي والله واحد عارب يجي مسوي كذا بنت البكار معه ونيت الحمر وعليه برميل أزرق ورا اللي هو مغيوس الظاهر انه مو بصاحي مرتفع، بس اني ما انتبهت الحقيقة لانها ادهشني حقيقة. مريض وحاك الموتري هو واقف عند الباب الجيب جديد، بغيت اموت عند الجيب بغيت انبطع عمره جيب جديد يطلع من الوكاله وموقف عند البيت وقلت له هذا الله يهديه، ترك السيارات كلها اللي في الشارع وجاء عند موتري ويراوس ويحك الرهر وطالف الرفرف، والله اني بغيت اموت فعلا. الدنيا والله انها فتنه فتنه، وطالع فيه ودي يضلطه لكن ما اقدر اسوي شيء. قهرني والله يا اخواني قهر الرجال اني شفت، لكن تعودت من ابليس قال يا ابو غازي انا ما شفتها وانا دريت الرجل ما بصاحب، قلت اقول والله كرامه للي وراك ابوه لاني اعرف ابوه انا كرامه، والله لابوك توكل على الله ما تبي شيء، قلت اقول توكل على الله. والله يا اخواني نحرك ودخل دقيت موتري سلف على طول ورحت للورشه وركبت الرفرف حق الفيك صار يجي بلاستيك رفرف بشايته وركبت واحد جديد اعدمه كله علي سبحان الله. احيانا يقدر الله عليك من يجيك ويمتليك، لكن هذا قدر الله جل وعلا ونرضى بما قسم الله، لكن شوفوا كيف ان الواحد يتعلق احيانا بالسياره. واذكر بعد مره كنت في تقاطع وجاني واحد يكرس قدامي كله ووجهي ويعدم علي الموتر 200 ايام زمان ال 200 ما لحقوا عليها الشباب الان، الشباب الان كامري ومكسيم، لكن حنا ال 200 كان حديدها قوي وكنا نكتها سبحان الله كده. اول قديما لما جاب الملك عبد العزيز الله يرحمه يدي يسولفونها شيباننا والله ما ادري عن صحة الكلام، لكن يذكرون يقولون اول ما دخلت السياره عندنا يا البدو هنا ووقفها عند بدو وقاموا البدو ياخذون من القتل ويحطونه عند السياره يفكرونه ياكل، ما اول مره يشوفون سياره يحسبونها بشتن تاكل برسيم وتمشي، ويقطعون من البرسيم ويحطونها عند كفرات السياره يقولوا خلاها تاكل تعشى. الان ما في، الان دلع سيارات ومقسيمات وكوامري اشياء عجيبه الان، وهونداي اطمر في الهونداي الدونات الجديده ذي طايحين فيها الشباب الان اقلبوا من الكرسيده الى الهونداي دونات مركب جديد سبحان الله. ولذلك يا اخواني ترى الغرب في صنع السيارات يشوفوننا نحن وش نسوي فيها، لما نبدل الاسطبات ونبدل الحركات يجون عندنا هنا ويشوفون احوالنا وش يغيرون الشباب، فيروحون هناك ويصنعونها نفس التدريب حيث انها لجت هنا تكون مرغوبه للشباب سبحان الله، يخلون وجهها زي الصاروخ وينزلونها من وراء ويرفعونها من جنب ويسوونها ربارف فن لجذب الشباب لاشتراء هذه السيارات حتى تستخدم في التفعيض وفي السرعه سبحان الله. بل بعضهم يسوون السياره ويصنعونها حتى تكون من اسرع السيارات ليزهقون ارواح شبابنا في الطرقات. اي والله، ولذلك كان علينا ان ننتبه يا اخوان، السيارة هذه أداة وسيلة فقط تسخرها لما تريد قضاء حوائجك، فإذا استخدمتها بما يرضي الله جل وعلا رضي الله عنك وأسعدك الله ويبارك الله فيك ويبارك في سيارتك، بل يمنع الله عنك الحوادث. الناس تصادم على شمالك وينقلبون على اليمين وتصادمون قدامك، وانت الله حافظك. ليش؟ لانك حفظت الله جل وعلا. ولذلك ما تنفع السيارة لو انك تركب المرسيدس 500 وانت ما تعرف الله، والله ما تسوى عند الله شيء. لو انك راكب افخم السيارات، لو تركب في اكس ار جديد 2006 وتركب شبع وعندك في البيت بي ام دبليو وعندك من افخم السيارات، لكنك ما تسجد لله ولا تركع لله، والله سيذلك الله جل وعلا. لكن يوم نسخر سياراتنا ونسخر اوقاتنا ونسخر عمرنا كله لله، يسعدنا الله جل وعلا. بل يمكن تشهد لك يوم القيامة بالخير، تشهد لك كم ذهبت بها المحاضرة، كم ذهبت فيها العمرة، كم ذهبت فيها لفعل الخير، بل كم مرة حملت كيس رزق وديته الفقير. الله أكبر. يمكن هذا العمل الخير اللي سخرت فيه سيارتك للخير يمكن يكون لك حجة يوم القيامة وينقذك من النار. بل بعض الشباب والله ما عمره سخر سيارته للخير، دائما سيارته للعربجة وللهسة وللتفعيل وللمغازل، وتلقاه في الأسواق 24 ساعة سيارته من معصية في معصية. هذا أغلب الشباب إلا من رحم الله جل وعلا. ولذلك أنا أدعو الشباب حقيقة أن يسخروا سياراتهم لله جل وعلا حتى يرضى الله جل وعلا. فإذا رضي الله عنك كتب لك السعادة في الدنيا والآخرة. بعض الناس سبحان الله ما يفكر، ما له قلب، بس يبغى يفحط عند فلان ويركب فلان. بل بعض الشباب يركبون معاه الشلة ويغلونه. ايوه يا ابو فلان انت اكبر مفحط في الحي، وهو والله ما يعرف التفحيط ولا يدري وين التفحيط. لكن سبحان الله شياطين الانس يأذونه أذى. انت احسن واحد، جرب يا اخي، جرب اطلع في البر وخلنا نتعلم. اذكر مرة طلعت انا واثنين من الشباب هذه على الطاير، معنا دبس القمرتين ومعنا واحد من الشباب نبي نعلمه السواقة. رشيد ما يعرف شيء، قلنا نبي نعلمه السواقة، وانا قاعد في السيت اللي وراه، وقام خوي اللي قدامي علمه. شوف ادعس كلتش الى الاخير بعدين عسك بالواحد، بعدين ارفع الكلتش شوي شوي وادعس بنزين شوي شوي لين تمشي الموتر. اذا مشى الموتر وشفت حل ادعس كلتش وعسك باثنين. هذا يعلم خوي، ويقوم الرجال ويدعس كلتش ويعسك الواحد وتحن وتمشي قد يوم حنت قال عطى اثنين عطى اثنين، ادعس كلش وعشي ويدعس كلش وعشي وتمشي باثنين ويسرع فرحان ان الدبس مشت وهو اللي يسوق. وكنا في طريق مكنكر رمل رمل وحصل، وسبحان الله كان الطعس يعني نازل شوي على الردمية، وقام خويي يوم وصل عند الرمل ويدعس باثنين حنين المكينة تنفذ. يوم وصل عند الرمل ويدعس البنزين، يوم دعس البنزين وطلعنا فوق الرمل وتروح فيه السيارة، وجاب يعدلها ولف التركسون إلى الأخير وتنقلب قلبتين وتستعدل. أي والله يا أخوان، وطالع اليد جيني فوق أنا ورأسي تحت، قلت يا ولد إيش اللي صار؟ وقوم وطالع والله يا أخوان وطالع بالسواقين، لقيت اللي سوق صار على اليمين واللي علمه صار على اليسار، وطالع فيهم قلت يا الربع اللي قلبكم وش سبحان الله يا أخوان. اي ولا جانا شيء، وننزل ابشركم للسياره انعدمت التنده شوي تكسر القزاز، وطالع في موترنا قلت الله يعين ابوك، قال والله يبي يضربني ابوي ضرب موتر انت هو شاري. اي والله يا اخو. المهم تبريت انا اخوي من ذا، قلنا ما لنا شغل فيك انت وابوك، شوفوا والله حتى ما نفعناه بشيء. هذه قديمه يمكن ايام المتوسط يمكن ندرس. اي والله المسكين قال تكفون عطوني حل وش اقول لابوي، قلنا والله بكيفك انت وابوك ما لنا شغل. وارجع انا اخوي ونجي معه ونركب نتمشى لين جينا الزبد القاع ونشترنا على واحد يودينا وننزل عند بيته. قلت الخوي الطقيق يا حبيبي والله نروح ونتركه، ويقوموا المسكين ابوه ويروحون يجيبون ويش ويسحبون السياره وتقعد عند بيته يمكن 3 شهور. ابوه مسكين حتى ما عنده قروش يصلح وتقعد عند بيته 3 شهور. كل ما مرينا نقول الله يا جدي حالات ذاك القلب والله يا اخواني السياره إذا ما تصخرها لله والله ما فيها بركة. والله لو أنه موتر جديد، بعض الناس أول ما يبتني موتر جديد ما ينام ذاك الليل، بل بعضهم ينام عند عتبة الباب يطالع في الموتر بس لا حد يجيه. حتى القطاوة لو طلعت فوق التندة قام يهششها بالعصر ما يبي حتى القطاوة تطلع عليه من الفرق. لكن أنا أوصي أخواني الجميع أن نسخر سياراتنا وأن نسخر يعني كل ما أعطانا الله نسخره لله جل وعلا. أعطاك الله سيارات سخرها لله جل وعلا، هذه نعمة والله يا أخواني نعمة. إن الله أنعم عليك بسيارة تنقل نفسك وعيالك من مكان إلى مكان من دون تعب ومن دون سبب. غيرك والله ما لقى السيارة إنه يقطع المسافات الليموزين ويقطع المسافات على رجيله. هي والله يعني. لكن أنت أنعم الله عليك بالموتر، فاحتسب الأجر عند الله جل وعلا، فصخره لله، اخدم جيرانك، ساعد الناس، يجيك أحد محتاج صخر هذا الموتر له، عطه وساعده، انقل عفشه، جيب أغراض الجيرانك، رح لمحاضرة، ساعد مسكين، انقل عليها أغراض الجيرانك، شل أكياس أنقل للفقراء، رح لجمعية البر، قل أنا موتر يا بحر السباب تبون أحد انقل عليه شيء صخر يا طال طريقي فارجعي يا كامري واستديري ان تعودي للطريق. فالله الله اذا ذكر لك مجلس طيب فتوجه الى هذا المجلس وحل الى هذا المجلس وانتقل الى هذا المجلس، فما تعلم قد يكون هذا المجلس سبب دخولك الجنه، قد يكون هذا المجلس سبب لسعادتك في الدنيا وفي الاخره. اصدقاء السوء، فدائما إذا تكلمنا عن صديق السوء لا يعتقد الإنسان أنه مميز بين الناس لعين واحدة ولا له قرون، لا لا، صديق السوء يجلس معنا يتكلم بلساننا لكن عليه علامات تدل عليه أنه ما يريد لك الخير. إذا رحت بمسجد تصلي قال لك لا طوقنا يا شيخ ريحنا يا أخو، مو بالآن بعدين لا كبرت صل على راحت. إذا أردت محاضرة مجلس خير والله يصدك، وهذا هذا هو طبع الشيطان. فاليوم اللي يردك عن الصلاة ترى شيطان من شياطين الأنس، اللي يردك على الصحبة الصالحة شيطان، اللي يردك على التوبة شيطان. ولا تعتقد أنه بيجيك الشيطان يقول لك اكفر، ولا تتبع خطوات الشيطان خطوة خطوة خطوة حتى تقع في المعصية وتقع في الكفر وتقع في المصيبة. فلا بد من التوبة. من هذه الليلة يا شباب نعلن التوبة لله عز وجل. اللي مع بك الدخان إذا الاستراحة أو طلع منها ويعرف واحد مع دخان لا بد أن يكسر يتلف الليلة. اللي عنده أشرطة أغاني لا بد تكسر الليلة، خلي الله يرضى أتلف الباطل يا شباب. الدش لازم يكسر الليلة يا اخواني، قوم واللي عندي روح يجيب. والله يا اخواني اني نخيت اهل بيشة، لا يفوتون عليك اهل بيشة، نخيت اهل بيشة وكسرت 17 رصيبة، نخيت اهل مكة وكسرت 13 واحد قبل 3 ايام، نخيت اهل ربحة وكسرت 27 رصيبة، لا يفوتون عليك بالريد. والله يا اخواني ما فسدت بيوتنا الا بسبب الدش، شانت اخلاق اولادنا وانتهكت عرض بناتنا كله بسبب الدش. ها يلا فلا أحد يتردد، اتركها لله، ومن ترك شيئا لله عوضه خير منه. أبقى رياجين الآن يقومون يقولوا حنا نروح نجيب بعادي، والله هذا واحد. يلا يلا يا شباب عطي العجاري، العجاري وين عطي إياه. ها يا شباب من يقول أنا لها لا تتردد، والله الشيطان ما يبيك تقول. الآن أنت جالس هنا وبيتك يبث فيه الخنا والردى، يعلنون الزنا علنا والله، يعني يجونك بنات مطلق ورياجيل مطلق بالقنوات ومجالس عندي هنا. قم يا مرشح واتركها لله جل وعلا، لا تتردد. أبغى رياجيل الآن يقومون يقولون حنا لا، والله يا أخوان والله أني أعينكم أنا وياكم من أجل الله جل وعلا. هات العجل، شفوا العجاري ذي أبضخ فيها عنها. ها ترى بعض الرياجيل ما ينفع لو تبقى راسه بني، وجايبين بعد حق حكاية أزرق. ها يلا اللي فيه لفه ولا شيء بدل ازرق. ها تكفون يا شباب، ابقى افضخ الرصيف راتب لي، لا تردوني يا اهل الرياض، لا يغلبوكم اهل رفحه واهل بيشه، تكفون. يا ابن العشرين، يقول احدهم شهدت ساعه احتضار احد رفقائي العصاة، شهدت ساعه احتضار واحدا من رفقائي العصاة المدبرين عن الدين المضيعين لاوامر رب العالمين، فسألته في ساعة احتضاره كيف أنت؟ سألته كيف أنت؟ قال سأدخل النار، قال سأدخل النار أنا وفلان وفلان، وأنت إن لم ترجع إلى الله، وأنت أيضا ستدخل النار إن لم ترجع إلى الله. إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، وهو أول خطوة إلى الآخرة، فمن مات قامت قيامته. قال صلى الله عليه وسلم القبر أول منازل الآخرة، فدارنا أمامنا وحياتنا الحقيقية هي بعد موتنا. أين الأكاثرة؟ أين الجبابرة والعتاة الأول؟ أخذ أموالهم سواهم والدنيا دول، ركنوا إلى الدنيا الدنية وتبوأوا الرتب السنية، حتى إذا فرحوا بها صرعتهم أيدي المنية. إنما أعظكم بواحدة، كم ظالم تعدى وجار وما راعى الأهل ولا الجار، أين من عقد عقد الإصرار حل به الموت